الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة من أخيكم السرياني إلى جميع الإخوة السلفيين في هذه البلاد، أبين فيها موقفه من بعض الأمور، لأنه قد حامت حوله شبهات كثيرة وتكلم الناس فيه، منهم بحق ومنهم بغير حق، وربما اشتبه بعض الكلام على كثير من الناس حول موقفه في بعض الأمور التي هي ربما منها ما هو مستجد ومنها ما هو من أمور العقيدة، وكل أدلى فيها بدلوه. الأمر الأول، صدر مني كلام في دورة الأولى، دورة الإمام مالك بمسجد الزهرة، وهذا الكلام أردت من ورائه ليس تمييعا منهج السلفي، وكما يقول كثير من الناس لا نجعل خلافنا في غيرنا سبب للخلاف بيننا، وإنما أردت أن أذكر الإخوة بتقوى الله عز وجل، وأنهم لا يتكلمون في غيرهم إلا بحجة وبينة وبرهان، ومن ظهر منهم مخالفة للحق فإنه يبين له ويصبر عليه، وخاصة نحن في هذا الوقت في أول دعوتنا حينما فتح لنا باب الدعوة، فأردت أن أنبه إلى أنه علينا أن نصبر على إخواننا، وكذلك علينا أن لا نقبل قولا فيهم إلا إذا تيقن منه. وكنت قد جئت بكلام للشيخ صالح السحيمي، وربما فهم كلامي على غير حقيقته، من فهمه على غير حقيقته ربما يكون له حق في ذلك، لأن الكلام حقيقة حينما رجعته فيه بعض الأمور المشتبهة. انطلاقا من هذا الأمر، ونظرا لتفاقم أمر الفتنة في بلادنا حول الشباب السلفي، رأيت أنه من الواجب علي بيان منهجي حتى لا تحوم حول الشبهات، وحتى أنصر الحق وأرد الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، انتشر في الآونة الأخيرة قواعد عصرية فيها نفس غريب على منهج أهل العلم وبالأخص أهل الجرح والتعديل، ويدعي أصحابها أنهم عرفوا الحق فيها وسلكوه، وأنهم حققوا فيه ما لم يحققه غيرهم، وتلك القاعدة العصرية تقول لا نجعل خلافنا في غيرنا سبب للخلاف بيننا. فأقول بالله التوفيق، وهذا نقلا لكلام بعض أهل العلم في هذا الباب، وهو كلام عليه أدلة وعليه سلطان وبرهان، أن هذه القاعدة تلتقي من وجه مع قاعدة المعذرة والتعاون، وتلك القاعدة على منهج صاحبها ليست على إطلاقها. فالخلاف المدعى بين الناس في غيرهم هو على نوعين: خلاف المعتبر، وهو أن يكون الكلام في غيرهم لم يتبين ما يستدعي جرحه فعلا، فحينها يمكن أن يقال هذا القول، وهناك خلاف غير معتبر وهو الواقع في حال كثيرا من الناس، منهم علي الحلبي، وهو يتضح تماما حال المخالف ويفسر الجرح، ولكن قد يدعي بعض الناس بعض الادعاءات، منها أنه لم يتبين له ذلك أو جرح ذلك المخالف، أو بمعنى آخر لم يصله شيء فيه، في حين أنه قد وصل لغيره وانتشر بين الناس قاله، أو انتشر بين الناس قاله وعرفت حاله. ثانيا، قد يدعي أنه لم يفسر جرحه، مع أن الواقع أن كثيرا من أهل العلم ممن عرفوا بالرسوخ في العلم وخاصة في هذا الباب، ومنهم الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ عبيد الجابري حفظهم الله، وكثير من أهل العلم بيّنوا حال هذا الشخص وفسروا فسروا جرح ذلك المخالف، أو ربما قد يدعي أنه لم يقتنع بذلك الجرح. وهذه قاعدة من قواعد علي الحلبي، وقد بين ما فيها من البطلان الشيخ عبيد الجابري، ويجعل هذا الشخص نفسه ندا لأهل العلم العالمين بهذا الباب مع وضوح الجرح. وربما نقف وقفات مع سبب عدم قبول الجرح. ما هو سبب عدم قبول الجرح عند كثير من الناس؟ الجهل بعلم الجرح والتعديل، وهذا ربما قد يعذر فيه الشخص ويبين له ويصبر عليه ويعلم. ثانيا، رد الجرح والتعديل في هذا العصر وتخصيصه بالرواة فقط، هذا ينقله كثير من الناس، ومنهم من يستدل أن الشيخ الفوزان قال هذا الكلام. والشيخ الفوزان قال أن الجرح لم يبقى في هذا الزمان، وهو يتحدث عن جرح الرواة. أما غير ذلك فأنتم ترون وتسمعون أن الشيخ صالح الفوزان يتكلم ويجرح كثيرا من الناس ويبين حالهم. منهم تقديم حسن الظن مطلقا، وأن الكل دعاة والكل يخطئ ويصيب، وهذا ما يسمى اليوم بتمييع المنهج السلفي وبتمييع الجرح والتعديل، كما ظهر من محمد حسان وغيره ممن ظهرت منهم مخالفات واضحة، ثم علي الحلبي يدافع عليهم ويدعو طلبة العلم بأن يلتفوا حولهم، والعلماء الكبار ما موجودون في هذا الزمان، وهو يصرف أنظار الطلبة بهؤلاء. والله لا نعلم لماذا يريد ذلك. وربما قد يرجع عدم قبول الجرح والتعديل لأمور دنيوية محضة، وقد يرجع كذلك لأمور عاطفية، وهذا رأيناه ممن كان كثير الاتصال بعلي الحلبي وعنده يعني صحبة به، فلما رأى أن العلماء قد تكلموا فيه لم يقبل ذلك الجرح وتعاطف مع علي الحلبي. كذلك منهم من يرد مسألة الجرح والتعديل في هذا الزمان، ويرى أن الجرح تعيير للناس وأن فيه شدة. وقد نقل الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، نقل كلاما جيدا ومهما، ونقل فيه الإجماع بين أهل العلم على جرح من أخطأ في فهم الكتاب والسنة وتمسك بما لم يتمسك به دون جرح الرواة. ومن أراد أن يرجع فليرجع له في هذا الكتاب. كذلك هذه القاعدة التي ذكرها عن الحلبي وغيره فيها تليين لباب الجرح والتعديل بدعاوى عدة، منها أن في جرح الناس شدة لا تنبغي ولم تعرف عند أهل العلم الثقات، زعموا مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهذا كلام باطل. وهناك كلام للشيخ بن عثيمين في رده على عدنان العرعور، وكذلك الشيخ بن باز في نصيحته لإحراق هذه الكتب، وكذلك الشيخ الألباني كلامه موجود، وكذلك بدعوى الاعتدال والوسطية، وهذا يستدعي قبول الكل ما دام سنيا. كذلك من الناس من يرد الجرح والتعديل بدعوى أن الجرح ينفر العام عن سماع الدروس وعن السلفية، وكذلك بدعوى العصرنة التي تنفي الشدة، وأن هذا الوقت يجب أن تتكاثف فيه الجهود على عداء الله من الكفار وغيرهم، كذلك بدعوى الكثرة فالأكثرية اليوم على ترك باب الجرح والتعديل. ثم قد اختلف حال الناس اليوم، فقد بعدوا عن الدين، ولذا هم بحاجة للتأليف أكثر من التنفير، زعموا أن الجرح والتعديل ينفر ولا يؤلف، في حين أنه يبين به الحق. وهذا مما يجعل العوام مصيدة سهلة لأهل البدع، ونحن أهل السنة أولى بهم من غيرنا. كذلك منهم من يرى ترك الجرح والتعديل بدعوى الدخول في وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الفضائيات، وهي لا تقبل أو لا تقبل المتشددين زعموا. قال أصحاب هذا القول وأصحاب هذا المسلك الردي، واستدلوا باستدلالات أن العلماء الكبار ثقات لم يعرف عنهم هذا المسلك، كما عرف الآن عن الشيخ ربيع وغيره. وعلى هذا القول فهو نفس غريب على الدعوة كما يسميه أصحابه، وباختصار فهو مسلك مبتدع ولا بد من القضاء عليه بتأصيلات عصرية تبين الحقائق في تلك المسالك. والرد عليهم كما بينه كثير من أهل العلم، وأنقل لبعض أهل العلم في ذلك، والرد على استدلالهم هذا باختصار من ثلاثة أوجه. العلماء في الكلام عن جرح الرواة بين مستكثر ومستقل كما كان العهد الأول وكما حكاه عنهم الذهبي، ثم الأكابر لم ينكروه بل هم يسألون من رأوه متخصصا في الباب ويرجعون لقوله، ثم إن هؤلاء أو لهؤلاء الأكابر جهودا كثيرة في الباب وقوية لا مدفع لها بحال. قال أصحاب هذا المسلك وهو الاستدلال الثاني أن في كلام العلماء ما ينفي هذا الباب بإطلاق، بل وبعضهم ادعى أنه مخصوص بعلم الرواة كما ذكرت لكم، يذكرون عن الشيخ صالح الفوزان، وأنه قد انتهى وقته وليس إلا تخطئة للقول لا إلى القلال القائل، يخطئون القول دون القائل. والرد عليهم مختصرا من أوجه أن العلماء الأكابر الثقات قد تكلموا في أناس وجرحوهم، الثاني أن العلماء الأكابر قد بينوا أهمية الجرح والتعديل في عصرنا وأنه أمر متعين ولا بد منه، ونصوصهم في الباب موثقة ولم يضطربوا في هذا الباب كأصحاب تلك المسالك. الوجه الثالث أن أهل العلم الكبار ردوا الزيادة المفرطة في هذا الباب ممن يتكلم في أعراض الناس ويكذب عليهم، فهذا ليس من الجرح والتعديل في شيء، فهم يتكلمون في الزيادة المفرطة، وكثير من الناس يردون الجرح والتعديل لهذه الزيادات المفرطة، لكن أهل العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون فهم يردون الزيادات المفرطة في هذا الباب، وردوا على من تكلم فيه بغير علم وإنما بهوى، ولكن قبلوا علم الجرح والتعديل. ولو صح افتراضا أن عالما رد هذا الباب فغيره من العلماء قالوا به، فالرجوع إلى ما قال هؤلاء هو المتعين، وهنا يقول كثير من أهل العلم العالم يخطئ ويصيب، وهذا هو الحق، ويعلم ويجهل ونحن نتبع ولا نقلد، ولكن يجب أن ينبه على أن الجرح المفسر مقدم على المعد التعديل المجمل، ولو فسر أحد الجرح وكان واضحا فيجب المصير إليه، نعم يجب المصير إليه، ولا يقال نحن نختلف كما اختلف علماء الجرح في الرواة. هذا ما أمكن بيانه من سوء هذا المسلك العصري الرديء، وأردت أن أتكلم في هذا الأمر حتى لا يقال أو يشتبه حالي عند كثير من الإخوة، وكان واجبا علي أن أتكلم فيه، ولكن أنبه كثير من الإخوة إلى ما نبه إليه أهل العلم الكبار أن هذا الباب للكبار من أهل العلم، وأنه لا يجوز الخوض فيه بغير علم، وأنه يجب علينا الرجوع للكبار وأن لا يتكلم في إخواننا إلا ببينة وبحق، ومن كانت عنده هذه المسائل ونصح وبين له فإنه كما قال أهل العلم هو مثل أولئك الذين أصلوا هذه القواعد. الأمر الثاني أن أخذ علي وتكلم كثير من الناس في مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، ومنهم من يقول أني أخطئ الشيخ ربيع حفظه الله وأقول أنه أخطأ في هذا الأمر. أولا أنا أنبه الإخوة السلفيين على أننا نقول دائما أخطأ الإمام مالك وأخطأ الإمام الشافعي، ولا أحد ينكر هذا، ولكن ربما لتعصب الناس للشيخ ربيع وهو بريء من ذلك فإنهم ينكرون على من قال أخطأ الشيخ ربيع، وهذا الشخص مثلي أو غيره فإنه يقول هذا الكلام ليس من منطلق نفسه وإنما لكلام أهل العلم، والذي أعتقده في مسألة العذر بالجهل هذا الذي أعتقده وأدين الله به رب العالمين، ومن كان عنده أي ملاحظة فليتفضل ويكلمني وينصحني، فوالله إني أقبل النصيحة بإذن الله جل في علاه. أولا أن كل من وقع في الشرك الأكبر، كل من وقع في الشرك الأكبر فإنه يسمى مشركا ولو كان جاهلا، لأن الله تبارك وتعالى سمى الذين لم يأتهم نبي والذين كانوا جهالا وكانوا يدعون أنهم أتباع إبراهيم وكانت عندهم عبادات كثيرة من الحج والوقوف بعرفة وكذلك تعظيم البيت والصلاة والصوم والتصدق والتطهر من الجنابة، وكانوا يقولون نحن أتباع إبراهيم كما رد الله جل وعلا على هذه الطوائف الثلاثة اليهود والنصارى والمشركين، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فسماهم الله رب العالمين مشركين بالرغم من أنهم جهال، أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ سماهم مشركين بالرغم من أنهم يدعون أنهم على حق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن الله رب العالمين لم ينزل عليهم العقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرب تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحكم عليهم في الدنيا والآخرة بتنزيل العقوبة هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. أما تسمية من وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة مشرك فهذا هو الحق، والله تبارك وتعالى قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه مشرك قبل أن يسمع كلام الله. وقال الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فقبل أن يأتيهم الرسول وقبل أن تأتيهم البينة سماهم الله رب العالمين مشركين. فما بالكم يا عباد الله بمن جاءه رسول وجاءه القرآن وجاءته السنة وهو جاهل وربما أقل جهل من الأولين، كيف لا يسمى مشرك؟ فهذا مشرك، والذي أعتقده أن هذا هو الصواب لأن هذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. أما قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو قوله جل في علاه ومن يشاقق الرسول بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا يا عباد الله في تنزيل العقوبة. وأنا أقول أن تنزيل العقوبة لا يكون إلا بعد قيام الحجة سواء العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. أما تسميتهم مشركين وتنزيل عليهم أحكام الدنيا من عدم جواز دفنهم في مقابر المسلمين ولا تزوجهم بالمسلمات ولا أكل ذبيحتهم، فهذا الذي قرره أهل العلم ونقل الإجماع ولم يذكر فيه خلاف كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الرائع مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. أما ما ينقل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم لم يكفروا الجهال الذين على قبة الكواس، أو أن شيخ الإسلام لم يكفر الجهال لعدم ما وجود من ينبيهم، فهذا يا عباد الله التكفير عندهم هو ما يستلزم تنزيل العقوبة كما قال شيخ الإسلام التكفير من الأحكام ليس من الأسماء. وذكر شيخ الإسلام كلاما رائعا فيه بيان ثبوت اسم المشرك قبل الرسالة وبعد الرسالة. وأما تكفيرهم بمعنى أنه تنزل عليهم العقوبة فهذا لا، كما ذكر كثير من تلامذة الشيخ محمد بن ذهاب أنهم قالوا أما هؤلاء الوثنيون الذين هم على قبة الكيواز لم يكفرهم محمد بن عبد الوهاب لأجل جهلهم فلم يسموهم مسلمين وإنما سموهم وثنيين، وأما تكفيرهم بمعنى تنزيل العقوبة عليهم فهذا لا. وأما ما ذكره كثير من أهل العلم المتأخرين فمن وافق الصواب فله أجران ومن خالف الصواب مريدا للحق فله أجر واحد، كما صدر من الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم مثل الشيخ الألباني رحمه الله، فإننا نترحم عليهم ونقول أنه بإذن الله لهم أجر واحد في هذا الأمر وأنهم أخطأوا في هذا الباب، وأنهم كما قال أهل العلم في هذا الأمر وليس هذا قولي، وتحفظ كرامتهم ولا يكفرون كما يقول كثير من الناس الذين يعذرون بالجهل يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر ويكفرون هؤلاء العلماء. لا والله، ولأن المسألة قد تشتبه وفيها كثير من الاشتباه والالتباس، وقد قال بخلاف الحق بعض أهل العلم في ذلك ولا يبدعون كذلك وإنما تحفظ كرامتهم. أما من دفع هذه المقولة من أجل الدفاع عن المشركين ومن أجل رد الحق في باب الشرك والتوحيد فهو مثل أولئك وهو مبتدع ضال كما فعل العراقي داود بن جرجيس ورد عليه أهل العلم في هذا الأمر. كثير من الناس يقول أن المسألة فيها خلاف، والذي عليه أهل العلم أن هذه المسألة ليس فيها خلاف بين السلف ولا بين الخلف إلا بعض المتأخرين، كما سئل الشيخ صالح الفوزان وقال أنه لا خلاف فيها إلا بين المتأخرين هؤلاء. وكذلك الشيخ اللحيدان لما سئل عن الشيخ ربيع في هذه المقولة قال الشيخ ربيع رجل طيب وكل يقبل منه ويرد. فهذا الذي أعتقده وأدين الله جل وعلا به، هذا هو الذي قلته ولا أزال أكرره، وهذا الذي عليه أهل العلم. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى كلام الشيخ بن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن الشيخ ابن عثيمين في بادئ الأمر في شرح كشف الشبهات بين خلاف هذا الأمر، ثم بعدها لما سئل سؤالا واضحا عن رجل يذبح لغير الله قال تسمية هذا الرجل مسلما جهل من المسمي، هذا رجل مشرك بالله رب العالمين، وهذا في الأعيان، وهذا الذي أدين به الله عز وجل. فلا هذا هو منهج الحدادية كما يقول كثير من الناس، بل إن الحدادية يطعنون في من خالفهم ويبدعون من خالفهم ربما في هذا الباب، وكذلك عندهم زيادة في الجرح وعندهم شدة في الجرح كما بيّن ذلك كثير من أهل العلم في هذا الزمان. هذا ما أردت أن أقوله لإخوتي في تونس حتى لا يشتبه الأمر عليهم فيما يخصني. فوالله إني أرى بأن علي الحلبي منذ زمان أنه رأس المرجئة في المملكة كما بيّن ذلك الشيخ الغديان وكما ردت عليه اللجنة الدائمة. تاب أو لم يتب اليوم نرى كثير من الناس يكتبون في كل السلفيين، يكتبون في مسائل الإيمان ويتكلمون فيها بمنهج المرجئة، وهو ينظر إليهم ساكت لا يتكلم، لا يتحرك ساكتا ولا يبين الحق، فإن كان رجع فكيف هذا الرجوع؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والمعذرة على الإطالة، وإن كان قد صدر مني شيء مشتبه فالمطالب أن نرجع إلى بعضنا ونسأل بعضنا حتى نتبين، وما صدر مني فإني فقير في العلم وإني صغير في العلم، ولكن والله يشهد أني ما جلست إلا تأثما وبيانا للحق للناس، والله إني لم أتكلم أبدا بغير كلام أهل العلم إن شاء الله، وربما بعض الأشياء قد صدرت مني سواء سبق لسان أو ربما حسن قصد ولكني لم أحسن في العبارة، وهذا خطأ، هذا خطأ الحقيقة أنه يقال أنه خطأ لأنه قد يشتبه على الناس. ثالثا أني والله لم أتصدر أبدا لباب الدعوة في هذه البلاد من جهة أني أريد العلو أو أريد أن يشار إلي بالبنات، ولكن تعاونا مع إخوة السلفيين في كل مكان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع إخواننا جميعا إلى الحق، وأن نجتمع في هذه البلاد على كلمة الحق والتقوى، وأن نصبر على بعضنا، وأن نرجع الأمور إلى كبار أهل العلم، وأن لا نتسرع، وكذلك لا نفرق الصف، وإنما نبين الحق ونوضحه ونصبر ونرحم غيرنا، ثم من خالف الحق والصواب فالواجب علينا بيان حاله حتى لا يشتبه أمره على الناس. والله أعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.